Well, Whoa, whoa, whoa. ايوه ربنا يطولنا في عمرك يا رب. الله الذي غير مصري نبع عن جد. قال لك الرحمن الرحيم.